بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية، ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في منصوبات الأسماء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا. وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. ثم قال: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء أو باب المستثنى على ما سمعتم. وسنذكر مجمل ما ذكره المصنف، معذرة حصل انقطاع في الجهاز، على ما ذكره على الترتيب. فإنه أولا ذكر حروف الاستثناء، وتعبيره هنا بحروف الاستثناء من باب التغريب أو من باب الأصل، وإلا فإن فيها ما هو حروف، وفيها ما هو أسماء، وفيها ما هو متردد بين الحرف والاسم. وذكر بأنها 8، ومنها ما هو حرف بالاتفاق وهو إلا التي هي أم الباب، ومنها ما هو اسم أيضا بالاتفاق وإجماع النحويين وهما غير وسوى مع اللغات التي ذكرها، وهي سوى مثل رضا، وسوى مثل هدى، وسواء مثل سماء، وسواء مثل بناء. فإن هذه كلها أسماء، ومنها ما هي أفعال أيضا بالاتفاق وهما 2، وإن لم يذكرهما المصنف رحمهم الله فهما ليس ولا يكون. ومنها ما هو صالح لأن يكون فعلا وصالح لأن يكون حرفا، وهو خلا وعدا وحاشا. هذا ما يتعلق بتفصيلها. فإذا أم الباب وهي إلا حرف بالاتفاق، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التفصيل فيما يتعلق بالمستثنى من جهة أحكامه، فقال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. وهنا ذكر 3 حالات سنأخذها واحدة واحدة، لأن هذا الباب مما يقع فيه الإشكال، فلا يدري المتكلم أو أن يكتب ما موقع المستثنى هنا، هل يجب نصبه على ما هو الأصل أو يجوز النصب أو البدلية أو ننظر إلى العوامل، وهذه هي الثلاث الحالات. إذن خلاصة كلام المصنف أن الحالة الأولى هي حالة وجوب النصب. ما هي شرطها؟ ما هو شرطها؟ ما الذي يشترط لذلك؟ دل كلامه على أنه يشترط أن يكون الكلام تاما وأن يكون موجبا، هذان شرطان. ما معنى التام؟ التام أن يذكر فيه المستثنى منه، يعني الذي استثنيت منه هذا المستثنى. ومعنى كونه موجبا بمعنى أنه يكون مثبتا، يكون الكلام مثبتا غير منفي، فليس فيه نفي ولا شبه النفي الذي هو النهي والاستفهام. ننظر في أمثلة المصنف رحمه الله، أو في مثال المصنف رحمه الله. مثل المصنف على هذا بقوله قام القوم إلا زيدا. فإذا نظرت إلى الشرطين فقد توفر، فالكلام تام، ذكر منه المستثنى منه وهو القوم، وموجب بمعنى أنه لم يسبق بنفي ولا بشبهه. فإذا نقول قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والقوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإلا حرف استثناء، حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيدا مستثنى منه منصوب وجوبا على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الحالة الأولى. فإذا مر معك في الكلام أنه تام وموجب فليس لك فيما بعد إلا النصب. الحالة الثانية وهي جواز الوجهين، جواز النصب على الاستثناء، يعني نقول منصوب جوازا، وجواز الإعمال في البدلية. ما شرطها؟ شرطها أن يكون الكلام تاما غير موجب. اختل الشرط الثاني بمعنى أنه صار منفي فهو غير مثبت، فإذا تقدمه نفي أو شبهه فإنه في هذه الحالة يجوز لك النصب جوازا ويجوز لك الإعمال للبدلية. ما مثاله؟ مثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فيجوز الإعمال لإلا ويجوز الإهمال لها. ما الإعراب؟ الإعراب نقول فيه ما نافية، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والقوم على ما تقدم مرفوع بالفعل إلى آخر الإعراب، وإلا على ما تقدم حرف استثناء، وزيد على ما قدمه المصنف بالرفع هذا بدل من القوم على ما مر معنا في باب التوابع، وهو بدل بعض من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإذا قلت إلا زيدا فإنه تكون قد أعملت إلا جوازا، فيكون منصوبا جوازا على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الحالة ثانية، تركز على الشروط. الحالة الثالثة هي وجوب إعرابه على حسب العوامل على الراجح الصحيح. أن الإعمال أن الإهمال هو الأفضل، فتعربه كأن إلا غير موجودة كما سننبه عليه. ما شرطه؟ شرطه أن يكون الكلام ناقصا غير تام ومنفيا غير مثبت، فاختل الشرطان. ما معنى كونه ناقصا؟ معناه أن لا يذكر فيه المستثنى، المستثنى منه يعني. ومعنى كونه منفيا أن يسبق بنفي. ما المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى؟ المثال هو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. ذكر ثلاثة أمثلة باعتبار العوامل الداخلة على الأسماء رفعا ونصبا وجرا. فإذا هنا لا يكون حكمه حكم الاستثناء، وإنما له باب آخر وهو الإعمال للعوامل. في قوله مثلا ما قام إلا زيد، ما نافية حرف مبني على السكون كما تقدم بمحل من الإعراب، وقام إعرابه على ما تقدم، وإلا أيضا إعرابها على ما تقدم. وسنعرب زيد هنا سنعربه فاعلا، فنقول زيد فاعل مرفوع بقام، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فعملنا الفعل وألغينا حرف الاستثناء. كذلك في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، ما ضربت إلا زيدا، ما على ما تقدم إعرابها، وضربت فعل وفاعل، وإلا على ما تقدم إعرابها، وزيدا مفعول به منصوب بضرب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك يقال في باب الجر ما مررت أو ما مررت إلا بزيد، فما كما تقدم إعرابها مرارا، ومررت أيضا فعل وفاعل على ما تقدم، وإلا على ما تقدم أيضا، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور ما متعلقهما؟ الفعل مرة. هذه الحالات الثلاث التي دل عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى. الشواهد التي في القرآن على باب الاستثناء، في الحالة الأولى قوله سبحانه وتعالى قوم الليل إلا قليلا، فإن قليلا هنا منصوب بإلا وجوبا. طيب في الحالة الثانية ما فعلوه إلا قليل منهم بالرفع على ما هي قراءة عاصم. وفي الحالة الثالثة قوله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، وقوله سبحانه وتعالى لا تعبدون إلا الله. تراجع إعراب هذه الآيات، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والشواهد على هذا كثيرة. ثم انتقل إلى المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، عبر عنه بأنه مجرور، أراد ما بعد هذه الأسماء، إنما بعد هذه الأسماء لا يكون إلا مضافا إليها، فإنه يكون مجرورا. فإن قلت ما علاقتها إذا كان ما بعدها مجرورا؟ نقول لأن الحكم ينتقل إلى الأداة التي وقع بها الاستثناء، المستثنى هذا الذي يقع بعد هذه الأسماء ما هو حكمه؟ ليس له إلا حكم الجر بالإضافة. وعلى هذا ننقل حكم المستثنى إلى هذه الأسماء، إلى غير وسوى وجوبا. فإذا كانت بعد الكلام التام الموجب فإنها تعرب على النصب وجوبا، مثل تعلم أو فهم الطلاب غير زيد، تعلم الطلاب غير زيد. فإذا نقول تعلم هذا فعل ماض مبني على الفتح، والقوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وغير اسم استثناء منصوب على الاستثناء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك يجوز النصب ويجوز الاستتباع على ما تقدم في الحالة التي تقدمت في الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا، مثل ما تعلم الطلاب غير أو غير زيد. والبدلية هنا أصح وأرجح، غير أفصح من غير، وعلى حسب العوامل على ما تقدم في الحالة الثالثة في باب لا إلا عفوا إذا كان الكلام ناقصا منفيا. ما مثاله؟ ما تعلم غير زيد إلى آخره. ثم قال بعد ذلك المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، يعني له حالتان. ومثل له بقوله قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر. هذا المستثنى إذا وقع بعد هذه الحروف أو بعد هذه الأدوات، لأنه يحتمل أن تكون فعلا ويحتمل أن تكون حرفا، ولهذا قال ابن مالك في ألفيته وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. فإذا نصبت ما بعدهما فإنك اعتبرت الأداة فعلا، مثل ما قال المصنف رحمه الله هنا مثلا ما قام القوم خلا زيدا، فإذا نصبت ما بعدها فهي فعل. وعلى هذا تقول في الإعراب قام فعل ماض مبني على الفتح على ما تقدم، والقوم فاعل على ما تقدم، وخلا فعل ماض مبني على الفتح على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب، وخلا علامة بخلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك عدا عمران وعمر عمر وحاشا بكرا وبكر، فحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. فتركز على إذا كان جر فإنهما حرف مبني لا محل له من الإعراب. هذا ما يدل عليه كلام المصنف وما تدل عليه أمثلته. ثم انتقل إلى ناصب آخر فقال باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا ما ذكره في باب لا النافية. عمل إن نجعل في باب لا أن في باب لا النافية للجنس. نافية للجنس بمعنى أنها تنفي الحكم عن جميع أفراده، تنفي الحكم عن جميع أفراده، وهي تعمل عمل إن في النكرات. عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة كما في الخلاصة. معنى هذا أنها تنصب الاسم المعرب لفظا والمبني محلا، وترفع الخبر، ويكون هذا الحكم واجبا، لكن بثلاثة شروط. انتبه، الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها بمعنى أنه مذكور بعدها مباشرة، الشرط الثالث ألا تتكرر لا. فإذا قلت لا متعلم مذموم فقد توفرت الشروط والحالة هذه، ومنه قوله سبحانه لا ظلم اليوم. فلا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن، وتنصب الاسم ترفع الخبر، وظلم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، واليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو متعلق بخبر لا المحذوف والتقدير لا ظلم واقع اليوم. وهكذا في مثل قولك لا رجل قائم. ولا بد أن تنظر في العلامات التي تقع عليها، يعني على اسم لا وعلى خبرها. وهذا له حالات مفصلة، في كتب النحو قال رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، لأنه اختل الشرط. فإذا اختل الشرط الأول الذي تقدم الكلام عليه بأن دخلت لا على معرفة فإنه يجب، والحالة هذه أن نلغي عمل لا، فإنها لا تعمل إلا في النكرات، أما المعارف فلا. فنقول لا عمر قائم ولا زيد، فلا نافية هنا للجنس ملغى لا عمل لها، وزيد قائم مبتدأ وخبر، والواو عطف وما بعدها معطوف عليها. ومنه قوله سبحانه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فالشمس هنا معرفة. اختل الشرط الثاني من الشروط التي تقدمت بمعنى أنه فصل بين لا واسمها فاصل، بين لا واسمها فاصل، في هذه الحالة يجب إلغاؤها وتكرارها، كما تقول لا في الدار رجل ولا امرأة على ما ذكر المصنف. ومنه قوله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فإذا اختل الشرط الثالث بأن تكررت لا وتوفر الشرطان فإنه يجوز إعمالها لتوفر الشروط الباقية، ويجوز إلغاؤها بسبب تكرارها. فمثلا عندما تقول لا رجل في الدار ولا امرأة على النصب، ومنه قوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا ألغيت عملها تقول لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل وامرأة. ومنه قوله سبحانه لا بيع فيه ولا لا بيع فيه ولا خلال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المنادى، فقال المنادى باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العالم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المنادى. وباب المنادى هذا يقولون هو من باب المفعول به عندهم في التحرير والتحقيق، وهو النوع الثامن من المنصوبات. ولم يذكر المصنف رحمه الله حروف النداء التي هي يا والهمزة وأي وأي وأي وهيا، والأمر سهل لأنها معروفة مسموعة. وذكر أن المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام. ما هي؟ قال المفرد العلم. المفرد العلم فهو معرف لأنه علم، معرفة لأنه علم. وما المراد بالمفرد؟ على ما تقدم يختلف باختلاف الاصطلاح، بمعنى أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى، يدخل فيه الجمع، مثل ما تقول يا زيد ويا هند، فتقول يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، وكذلك يا هند. النوع الثاني النكرة المقصودة، بمعنى أنه قصد بها معين، مثل ما تقول يا رجل ويا امرأة، وإعرابه مثل الذي قبله. ثاني النكرة، الثالث النكرة غير المقصودة، وهي التي قصد بها واحد غير معين، مثل يا طالبا اكتب، يا غافلا انتبه، يا جاهلا تعلم. الرابع المضاف، مثل يا عبد الله ويا حسن الوجه. والخامس الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به. هذا خلاصة ما ذكره هناك. ثم قال فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. ما هو حكم المنادى في هذه الحالتين أو في الحالات الخمس؟ نقول مبني ومعرب. المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان، ما حكم بنائهما؟ قالوا على ما يرفعان به في حالة الإعراب. فانظر إلى ما يعربان به في حالة إعرابهما ابنهما عليه. فإذا رفع بالضمة، مثل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وهذه الحالة يبنيان على الضم، مثل ما تقدم في المثال السابق يا زيد ويا رجل. ومنه قوله سبحانه يا نوح اهبط بسلام، وقوله سبحانه يا أرض ابلعي، ومنه جمع التكسير أيضا يبنى على الضم، جمع المؤنث السالم يبنى على الضم. فإن كان يرفعان بالألف بنيتهما على الألف. هذا في هذين الحالين. وفي حال النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف حكمهما هنا النصب وجوبا، حكمهما هنا النصب وجودا وجوبا، مثل ما تقدم في المثال يا طالبا تعلم، يا رجلا خذ بيدي، ومثل المضاف يا طالب العلم اعمل بعلمك، ومنه يا أبا زيد، وفيه قوله سبحانه يا أهل الكتاب. والشبيه بالمضاف يا راغبا في العلم تصبر. في هذه الحالات الثلاث منصوب وجوبا المنادى لأنه نكرة غير مقصودة، وكذلك المضاف والشبيه بالمضاف على ما تقدم بيانه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المنادى. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ ما بقي وننتهي من الشرح له. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.